عروسين بيحكوا قصتهم بلغات القلب السحرية، محمود وخديجة عم يمشوا عبساط الفرحة الأبدية، والقمر اللي شاف عيونهم أعطاهم أنوار هدية. عطاها موعد بالهمس قال لا يا سعد سنيني، البسي فستان العرس وعند الصالة لاقيني، عند الصالة لاقيني. عطاها موعد بالهمس قال لا يا سعد سنيني، البسي فستان العرس وعند الصالة لاقيني. عطاها موعد بالهمس قال لا يا سعد سنيني، البسي فستان العرس وعند الصالة لاقيني. حطت تاجال مدهب محمود جني بجماله، كأنه الناس بكوكب وخديجة بكوكب لحالة. حطت تاجال مدهب محمود جني بجماله، كأنه الناس بكوكب وخديجة بكوكب لحالها. وقالت له يا عمري أمرك حبي هو كلمة سرك، ولا بقبل لو نسمة ضرك ولا تأذيك استحالة. لا لا لا لا لا الجوري مشيوا وعيون مشوا فرحانة، محمود أبدا ما في زيه وخديجة هالسلطانة. واس الجوري مشيوا وعيون مشوا فرحانة، محمود أبدا ما في زيه وخديجة هالسلطانة. أمرا وبإيدا أمر لا بعضون بيلبقوا، مربوطين بهالقدر من قبل ما يخلقوا. أمرا وبإيدا أمر لا بعضون بيلبقوا، غمزت له خديجة بدلال بلحظة محمود البومال. رح يبقى إلها رجال وأحلامون يحققوا، أحلامون يحققوا. عطاها موعد بالهمس قال لا يا سعد سنيني، البسي فستان العرس وعند الصالة لاقيني. وحط التاجال مدهب محمود جني بجماله، كأنه الناس بكوكب وخديجة بكوكب لحالها. وقالت له يا عمري أمرك حبي هو كلمة سرك، ولا بقبل لو نسمة ضرك ولا تأذيك استحالة. لا لا لا لا لا ومن هالليلة موعودين بالبشاير والعفاف، والأهل قالوا آمين ربي تمم هالزفاف. من هالليلة موعودين بالبشاير والعفاف، والأهل قالوا آمين ربي تمم هالزفاف. هاي اللحظة للأبد بالأمان مطر رازي، محمود بعمره واعد يا خديجة تبقي معززي. هاي اللحظة للأبد بالأمان مطر رازي، تبقى معززي. وتجيبوا كم شي صغار يعملوا ضجة بالدار، لما تشيبوا وانتو كبار عقلبوا تتعكزي، عقلبوا تتعكزي. عطاها موعد بالهمس قال لا يا سعد سنيني، البسي فستان العرس وعند الصالة لاقيني. وحط التاجال مدهب محمود جني بجماله، كأنه الناس بكوكب وخديجة بكوكب لحالها. وقالت له يا عمري أمرك حبي هو كلمة سرك، ولا بقبل لو نسمة ضرك ولا تأذيك استحالة. لا